ومن كان في الطائرة فليتهيأ للإحرام من قبل ثم ينوي الإحرام إذا حاد الميقات قبل مجاوزته. أحرموا بالعمرة فسيروا إلى مكة ملبين بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجال أصواتهم بذلك. فإذا بلغتم البيت فطوفوا به طواف العمرة 7 أشواط، واعلموا أن جميع المسجد مكان للطواف، القريب من الكعبة والبعيد، حتى أطراف المسجد وحتى سطح المسجد يجوز الطواف به، لكن القرب من الكعبة أفضل إذا لم يكن زحام ومشقة. فإذا أكملتم الطواف فصلوا 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم قريبا منه إن تيسر أو بعيدا، ثم اسعوا بين الصفا والمروة. فإذا أكملتم السعي 7 أشواط فقصروا من رؤوسكم من جميع الرأس لا من جانب منه كما يفعله بعض الجهال. قصروا من جميع الرأس، وتقصر المرأة من أطرافه بقدر أنملة أصبع، وبذلك تمت العمرة وحللتم الحل كله. فإذا كان اليوم 8 من ذي الحجة فأحرموا بالحج من مكانكم الذي أنتم فيه، اغتسلوا وتطيبوا والبسوا ثياب الإحرام وأحرموا بالحج، وسيروا ملبين إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. تصلون الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين وتؤدون كل صلاة وحدها في وقتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس من اليوم 9 فسيروا ملبين إلى عرفة وصلوا بها الظهر والعصر 2 ركعتين جمع تقديم، ثم تفرغوا لذكر الله ودعائه والتضرع إليه مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفكم، رافعي قلوبكم وأيديكم إلى ربكم مؤملين منه إجابة دعائكم ومغفرة ذنوبكم. وتأكدوا أيها المسلمون من الوقوف داخل عرفة، فإن كثيرا من الحجاج ينزلون خارج حدودها ولا يقفون فيها، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له، وعرفة كلها موقف كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فكل نواحي عرفة موقف إلا بطن الوادي وادي عرنة. فإذا غربت الشمس فسيروا من عرفة إلى مزدلفة وصلوا بها المغرب 3 والعشاء 2 ركعتين وبيتوا بها حتى تصلوا الفجر، ثم ادعوا الله سبحانه واستغفروه وكبروه ووحدوه إلى أن تسفروا جدا، ثم سيروا إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء والضعفة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل. فإذا وصلتم إلى منى فابدأوا برمي جمرة العقبة 7 حصيات متعاقبات، كل حصاة أكبر من الحمص قليلا، والقطوها من حيث شئتم وكبروا مع كل حصاة. واعلموا أن الحكمة من رمي الجمرات هي إقامة ذكر الله وتعظيمه، ولذلك يكبر الإنسان عند رميه، ولستم ترمون الشياطين كما يظنه بعض الناس، وإنما ترمون هذه الأحجار في هذه الأماكن تعظيما لله عز وجل وإقامة لذكره واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رميتم فاذبحوا الهدي إن تيسر، ولا يجزئ من الهدي إلا ما يجزئ في الأضحية، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويجوز صيام الأيام 3 قبل الطلوع إلى منى، ويجوز في اليوم 11 و12 و13، ويجوز صيام الأيام السبعة بعد رجوعكم متتابعة أو متفرقة، فإذا ذبحتم الهدي المتيسر فاحلقوا رؤوسكم والنساء يقصرن، وإذا رميتم وحلقتم حل لكم كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، فتلبسون ثيابكم وتتطيبون ثم تنزلون إلى مكة فتطوفون بالبيت للحج وتسعون للحج بين الصفا والمروة، وبذلك تحلون الحل كله فيحل لكم جميع المحظورات حتى النساء. أيها المسلمون، إن الحجاج يؤدون يوم العيد مناسك عظيمة، ولهذا سمى الله يوم العيد يوم الحج الأكبر. إنهم يرمون جمرة العقبة ثم يذبحون هديهم ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون ثم يطوفون بالبيت ثم يسعون بين الصفا والمروة، والأكمل أن يفعلوها يوم العيد على هذا الترتيب، فإن قدموا بعضها على بعض فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، تيسيرا على العباد ورحمة بهم. ولو أخرتم الطواف والسعي حتى تنزلوا من منى فلا حرج عليكم، غير أنكم لا تتمتعون بالنساء قبل ذلك. وإن أخرتم الطواف والسعي إلى الخروج وطفتم عند الخروج وسعيتم أجزأكم ذلك عن طواف الوداع. وإن أخرتم ذبح الهدي إلى اليوم الثالث عشر وذبحتموه بمكة فلا حرج عليكم. أيها الناس، بيتوا بمنى ليلتين، الحادية عشرة والثانية عشرة، وارموا الجمار الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس. ابدأوا برمي الجمرة الأولى الشرقية فارموها بسبع حصيات وكبروا مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام وقفوا مستقبل القبلة رافعي أيديكم إلى ربكم تدعونه دعاء طويلا، ثم ارموا الجمرة الوسطى بسبع حصيات وكبروا مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام وادعوا الله دعاء طويلا وأنتم إلى القبلة رافعي أيديكم، ثم ارموا جمرة العقبة بسبع حصيات وكبروا مع كل حصاة، وانصرفوا بعد ذلك بدون وقوف للدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى ولم يقف بعد رمي جمرة العقبة. ولا ترموا في اليومين قبل زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا بعد الزوال، ولكم الرمي إلى الغروب، ولكم أن تؤخروا الرمي إلى الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي دون آخره، وأذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر، وأذن للضعفة والنساء أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر خوفا عليهم من الزحام. وارموا بأنفسكم ولا توكلوا أحدا يرمي عنكم، لأن الرمي عبادة واجبة على الذكور والإناث، وهو من تمام الحج، وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فيجب على المرء أن يرمي بنفسه إلا عند الضرورة، مثل أن يكون مريضا أو كبيرا أو امرأة حاملا تخاف على نفسها أو على حملها من الزحام، فيجوز التوكيل حينئذ، فيرمي الوكيل الجمرات أولا عن نفسه ثم يرميها عن موكله، وله أن يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد في كل جمرة. فإذا رميتم الجمار في اليوم الثاني عشر فقد تم الحج، فمن شاء تعجل فخرج من منى قبل غروب الشمس، ومن شاء تأخر فبات بمنى الليلة الثالث عشر ورمى الجمار من الغد بعد الزوال، وهذا أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا، حيث يحصل للإنسان المبيت والرمي في الثالث عشر. وطوفوا للوداع إذا أردتم السفر إلى بلدكم بعد تمام أفعال الحج كلها، لأن طواف الوداع ليس بعده شيء من أفعال الحج. ولقد كان بعض الناس ينزل في ضحى اليوم الثاني عشر فيطوف للوداع ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يسافر، وهذا خطأ مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، ومن رمى بعد الوداع فقد جعل آخر عهده بالجمار لا بالبيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد أن أتم جميع أفعال النسك. وليس على المرأة وداع إذا كانت حائضا أو نفسا. وإذا رجعتم إلى بلادكم بعد حجكم فاشكروا نعمة الله عليكم وأنيبوا إليه والزموا طاعته، ولا تعيدوا سيئاتكم لصفحاتكم بعد أن محيت بالحج. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان، وقرن النحر له بالصلاة في محكم القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على كل إنسان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتقربوا إليه بذبح الأضاحي، فإنها سنة أبيكم إبراهيم الذي أمرتم باتباع ملته، وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يضحي منذ هجرته إلى المدينة عن محمد وآل محمد، فكانت الأضحية مشروعة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع علماء المسلمين، وبها يشارك أهل البلدان حجاج البيت في بعض شعائر الحج، فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا، وأهل البلدان يتقربون إليه بذبح الضحايا، وهذا من رحمة الله بعباده، حيث لم يحرم أهل البلدان الذين لم يقدر لهم الحج من بعض شعائره. فضحوا أيها المسلمون عن أنفسكم وعن أهليكم تعبدا لله تعالى وتقربا إليه واتباعا لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والواحدة من الغنم تجزئ عن الرجل وأهل بيته الأحياء والأموات، والسبع من البعير أو البقرة يجزئ عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم، فيجزئ السبع عن الرجل وأهل بيته الأحياء والأموات. وإن من الخطأ أن يضحي الإنسان عن أمواته من عند نفسه ويترك نفسه وأهله الأحياء، وأشد خطأ من ذلك من يضحي عن الميت أول سنة، أول سنة يموت، ويسميها أضحية الحفرة أو أضحية الدفنة، ويعتقد أنها واجبة وأنه لا يشرك فيها أحد، وهي في الحقيقة بدعة لا أصل لها، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمته من البدع، وقال: كل بدعة ضلالة. فأضحية الحفرة لا أصل لها، ومن كان عنده وصايا بأضاحي فليعمل بها كما ذكر الموصي، فلا يدخل مع أصحابها أحدا في ثوابها،